بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونحن مع الحديث 47 عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، يعني الفريضة؟ فقال: كان يصلي الهاجرة، الهاجرة هي الصلاة التي تصلى في شدة الحر وهي صلاة الظهر التي تدعونها الأولى. قيل الأولى لأن هي أول صلاة صلى بها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين تضحض الشمس. تضحض يعني تزول عن منتصف السماء، تتحرك من منتصف السماء إلى جهة الغروب حين تضحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله، الرحل اللي هو مكان متاعين، إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يعني ما إشارة إلى أن وقت الظهر كالعصر كما قال الجمهور مصير ظل كل شيء، يعني مثله لو عمود على أرض مستوى يبقى لو طول عمود مثلا 10 متر يبقى الظل 10 متر، ولكن أبو حنيفة قال بأن يصير ظل كل شيء مثلي يبقى الظل 20 متر، وطبعا ده بيبقى قريب من المغرب يعني فدي إشارة إلى إيه؟ ترجيح قول الجمهور إلى أن وقت العصر مصير يعني ظل الشيء يعني مثله. قال: ونسيت ما قال في المغرب، طبعا إذا واجبت يعني إذا سقط خصوص الشمس. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، طبعا ما قالش العتمة لأن في نهي عن أن يغلب على الناس يعني اسم العتمة، والعتمة أصلا اسم الحلبة العشاء، كانوا يحلبون الإبل يعني في العشاء فدي تسمى العتمة. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم للعشاء، وإن كانت سميت يعني في بعض الأحاديث عتمة ولكن يعني لا يؤدي ذلك إلى نسيان الاسم الشرعي للصلاة وهو صلاة العشاء. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها يعني قبل العشاء خشية فوات صلاة العشاء والحديث بعدها للثمر المكروه، الثمر يعني بعد العشاء، إلا في دروس العلم، في تأنيس الزوجة، في تأنيس الضيف مثلا في مصالح المسلمين. وكان ينفتل يعني ينصرف من صلاة الغداء، غداء هي الصبح، لغدوة في سبيل الله أو راح، حين يعرف الرجل جليسة، يعني الإشارة إن بداية الضوء حيث إنسان يعرف من هو يعني بجواره. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، فكان أطول صلاة يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية. روي الحديث هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه لأن أبو برزة لقى يعني الكنية زي أبو هريرة، مختلف أيضا في اسمه، فأبو برزة مشهور بالكنية، واختلف في اسمه واسم أبيه، والأشهر الأصح نضلة ابن عبيد أو نضلة ابن عبد الله، ويقال نضلة ابن عائد. مات 64، وقيل مات بعد ولاية ابن زياد قبل موت معاوية 60 هجرية، وكانت وفاته بالبصرة. قال الحافظ: ما ملخصه؟ المكتوبة، كان يصلي المكتوبة أي المفروضة، يستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة لكون أبي برزة لم يذكره وفيه بحث. نقولنا قبل ذلك أن إن الصلاة المفروضة هي 5 صلوات، يعني وأي أمر بصلاة زي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني بعض الناس قالوا بالوجوب تحية المسجد، أهل الظاهر قالوا بذلك، ولكن الجمهور أنه سنة مؤكدة. كذلك ركعة الضحى مثلا، الوتر، ركعة الفجر، بعض الناس قالوا بوجوب هذه الصلوات، ولكن الجمهور قال ليست هناك صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس، وإن أي أمر للصلاة فهو مصروف عن الوجوب بصرفين، الصرف الأول هن 50 وهن 50، لا يبدل القول لدي، يعني 5 في العمل الصلوات المفروضة 5 و50 في الأجر. وحديث ضمام بن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فدل على أن ما فيه صلوات واجبة إلى صلوات الخمس، وأي صلاة أو أي أمر للصلاة فهذا الأمر ظاهر الأمر وجوب كما قلنا قبل ذلك، ولكن هذا الوجوب يعني مصروف بهذين الحديثين. قول كان يصلي الهجير أي صلاة الهجير، والهجير والهجرة بمعنى واحد، ووقت شدة الحر وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ. قوله تدعونها الأولى، سميت الأولى لأنها أول صلاة النهار، وقيل أنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بين له الصلوات الخمس. قوله حين تضحض الشمس أي تزول عن وسط السماء، من الشمس في وسط السماء بيبقى ده وقت الكراهة، وقت زوال الظل، مجرد ما تتحرك جهة المغرب بيدخل وقت الظهر، مأخوذ من الضحض وهو الزلق، وفي رواية مسلم حين تزول الشمس يعني تزول عن وسط السماء، ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، كان يبكر بصلاة الظهر إلا في شدة الحر فكان يبرد بالصلاة. قوله والشمس حية أي بيضاء نقية، قال الزينب المنير المراد بحياتها قوة أثري قوة أثرية حرارة وشعاعا وإنارة، وذلك لا يكون بين مصير ظل الظل مثلي الشيء، يعني أن يبقى الظل مثلي الشيء الشمس مش حية يبقى الحرارة انكسرت. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن خيثمة أحد التابعين قال حياتها أن تجد حرارة. وقوله ونسيت ما قال في المغرب، قال ذلك سيار بينه أحمد في روايته عن شعب عنه، قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يدل على استحباب التأخير قليلا لما تدل عليه لفظ من الطبعين من العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر مرة يعني حتى نام النساء والصبيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقتها لولا أن أشق يعني عليكم، إن الأفضل تأخير صلاة العشاء. فإذا توافق أهل محل أو مسجد على التأخير واتفقوا على ذلك، وكانت هناك مساجد أخرى تغني من يريد التعجل للنوم أو للمصالح فما فيش بأس، اختلف يعني في الاستحباب أفضل أو التأخير كما سيأتي. يدل على استحباب التأخير قليلا لما تدل عليه لفظ من التبعيد الذي حقيقته راجعة إلى الوقت أو الفعل المتعلق بالفعل. قوله التي تدعونها العتمة اختيار لتسميتها بالعشاء، فهو اختار ما يسمى العشاء وكأنه ينكر على من يسميها العتمة أو أن ينسى الناس اسم العشاء كما في لفظ الكتاب العزيز، وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة، ورد أيضا في صحيح تسميتها بالعتمة ولعل بيان الجواز، والمكروه أنه ننسى اسم العشاء ويطلق على العشاء العتمة، أو لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة بحيث يكون اسم العشاء لها مهجورا أو كالمهجور. قول وكان يكره النوم قبلها يعني قبل العشاء والحديث بعدها. قال النووي وسبب كراهة النوم قبلها أن يعرضها للفوات لفوات وقتها، يعني طبعا المختلف يعني هل وقت صلاة العشاء ممتد حتى الفجر أو إلى نصف الليل، فالجمهور أن الوقت ممتد، ولكن قالوا بأن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء عن منتصف الليل، فطبعا العبادات يحتاط لها، فالإنسان لا يجوز له أو لا ينبغي له أن يؤخر صلاة العشاء عن منتصف الليل، ما ينامش يقول صليها قبل الفجر، ولكن يعني قالوا أن ده وقت إيه ضرورة أو وقت حاجة، فهو الأفضل أنه يصليها قبل منتصف الليل، ولكن لو اضطر أن يصليها يعني بعد منتصف الليل فهذا وقت ضرورة وليس وقت اختيار. والإنسان ما يصلي في وقت مشكوك فيه، يعني هذا من وقت العشاء وليس وقت العشاء، فالأفضل هو لا يؤخرها عن منتصف الليل. يقول وسبب كراهة النوم قبلها أن يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم أو لفوات وقتها المختار والأفضل، وقت الأفضل أو المختار، ولئلا يتساهل الناس في ذلك فينام عن صلاتها جماعة. وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه. يعني هو مكروه الإنسان يجلس يسمر بعض الأشياء في المباح، فكيف بالذين يسهرون في المعاصي على الأفلام والتمثيليات أو على المقاهي أو بالتفرج برؤية الغديات والرائحات؟ يعني في نهي عن السمر بعض الأشياء في المباح إلا ما فيه مصلحة، كتأنيس للضيف أو الزوجة مثلا، يعني أو مصالح المسلمين أو درس العلم، فهذا جائز يعني السمر فيه بعض الأشياء. كان عمر يضرب بالدرة يعني من يسمر بعض الأشياء ويقول أسمر أول الليل ونوم الآخرة. والإنسان طبعا إذا أراد يعني أن يقوم من الليل لابد أن يأكل بالأسباب، ما ينامش مثلا ساعة 2 بالليل ويطمع أنه يقوم قبل الفجر، بل لو نام مثلا ساعة يعني 11 أو 12 مثلا في يمكن أن يقوم قبل الفجر. يقول أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار والأفضل، ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما توجبه عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. قال العلماء والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، يعني حتى لو مباحة يعني، وأما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدرسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس بالتأنيس ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والإصلاح بين الناس والشفاعة لهم في الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك، فكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي فيما لا. كما يروي أحد تقريبا عمر بن الخطاب أنه كان يسمر يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يعني فيه، أو كان يسمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهو معهما يعني في مصالح المسلمين، تشارك في مصالح المسلمين. قال ابن دقيق العيد وكان ينفتل من صلاة الغداء، ينفتل يعني ينصرف حين يعرف الرجل جليسه بداية الضوء، دليل على التغليس بصلاة الفجر، صلاة بغلس يعني بظلمة، فإن ابتداء معرفة الإنسان جليسه يكون مع بقاء الغلش يعني الغلس أو الظلمة. قوله وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يقول في ذلك مبالغة في التقدم في أول وقت لا سيما مع ترتيل قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقف على نهاية الآية ويقرأ قراءة يعني مرتلة يعني موضحة تعين على التدبر والتفكر. الحديث 48 عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلى بين المغرب والعشاء. وله يعني المسلم عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت يعني قرب المغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وكان هذا قبل فرضية قبل مشروعية يعني صلاة الخوف، يعني لأن بعد مشروعية صلاة الخوف ما فيش أي عذر إنسان يعني تقصر الصلاة ركعتين، والهيئات للصلاة في الخوف يعني متعددة إذا كان العدو في اتجاه القبلة أو ليس في اتجاه القبلة، وبعضهم قال تقصر لركعة واحدة، وبعضهم قال يعني صلاة الطالب المطلوب يعني إن هو وهو جالس على الدبة يوم يعني برأسه، أو حتى لو بيجري لو واحد بيجري وراه وهو بيجري ورا واحد ممكن يصلي وهو بيجري يقرأ ويوم برأس الركوع والسجود. فصارت هناك هيئات كثيرة جدا ورخص كثيرة جدا في الخوف بحيث أن الإنسان لا تفوته يعني الصلاة. ولكن يعني كانت غزوة الأحزاب كانت في شوال من السنة الخامسة من الهجرة قبل مشروعية صلاة الخوف، وحتى ذهب يعني غزوة الأحزاب لم يكن فيها التحام بين الجيشين، كان الخندق بين حضرتين المدينة والكفار كانوا بين الجبل أحد وبين الخندق، والمسلمون كانوا بين الخندق وبين جبل أقرب إلى المدينة وأصغر يسمى جبل سلة، كان تراشق بالنبي، ولكن هذا التراشق قد يتواصل طوال النهار، فشغلوا في يوم يعني حتى ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني والله يعني ما كادت الشمس ما كنت أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها يعني صلاة المغرب. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يملأ الله قبورهم أو أجوافهم نارا لأنهم شغل المسلمين عن صلاة الوسطى. وهذا طبعا تصريح بأن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. قولوا شغلون عن صلاة الوسطى في رواية ابن مسعود شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر. مش معنى الوسطى اللي هي في وسط النهار يعني الوسطى اللي هي الفضلة يعني زي قال أوسطهم مش اللي هو الوسط في السن لا أوسطهم يعني أعدلهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا. قال النووي اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن فقال جماعة هي العصر. قال الترمذي هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وطبعا هذا الحديث نص في ذلك. قول ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. طبعا العشاءين زي الأبوين زي العمرين زي المشرقين بالتغليب. فيه بيان صحة لفظ العشاءين المغرب والعشاء وقد أنكره بعضهم لأن المغرب لا يسمى عشاء وهذا غلط لأن التثنية هنا للتغليب كالأبوين الأب والأم والقمرين الشمس والقمر والعمرين أبي بكر وعمر ونظائرها. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف. قال العلماء يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا ومن نسي من نمع صلاة أو نسيها فأخطوها حين يذكرها لا كفارة لا إلى ذلك. ولعل لما شغل نسي سمى شغل بقتال فنسي الصلاة وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال قبل نزول صلاة الخوف. وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال ولها أنواع معروفة في كتب الفقه وسيأتي يعني إن شاء الله تعالى في الكلام عن صلاة الخوف. قال العلامة عبد الله البسام رحمه الله ما يؤخذ من الحديث أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر لما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال كنا نراها الفجر لقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقال ابن الأثير سميت صلاة الوسطى لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أجرا ولذا يعني خصت بالمحافظة عليه. وأتى فيها بخصوصية مثلا الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر يعني أهله وماله يعني كأنه فقد الأهل والمال فصار وترا يعني فردا. والحديث الآخر من ترك فالترك أشد من الفوات يعني الترك في شيء من التعمد من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وأيضا من صلى البردين دخل الجنة الفجر والعصر البردين النهار والأوقات التي يطيف فيها الهواء. وأيضا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. يقول خالد الأثير سميت الصلاة الوسطى لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أجرا ولذا خصت بالمحافظة عليها. اثنان جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم تمكن من أدائها ولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا أو ركبانا الرجل هو على قدمين ركبانا راكب. قال القاضي رياض يعني طبعا بالنسبة للفريضة يعني الإنسان يجوز أن يتنفل على الدابة وراكب السيارة ويسقط شرط الاستقبال القبلة وشرط القيام بالنسبة للنافلة في السفر ولكن الفريضة بينزل ويقف ويستقبل القبلة ويصلي. ولكن صلاة الخوف لو هو راكب مثلا وواحد بيجري وراه فرس أو هو ماشي واحد بيجري وراه فيجوز يعني رجالا أو ركبانا يصلي وهو بيجري أو هو يعني راكب. قال القاضي عياض أخرها قصدا وصلاة الخوف نسيخة لهذا. وقال الحافظ ابن حجر هذا أقرب وقد وقع عند أحمد النسائي في حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. ثلاثة الفائدة الثالثة أن من ذهل عن صلاة في وقتها يصليها إذا ذكرها. قد يكون الإنسان مشاغل أو أشياء بحيث أنه يعني نسى الصلاة فإذا ذكرها فهذا مقطوع. أو نام يعني من شدة التعب نام فلم يستيقظ مثلا يعني إلا في وقت معين فمجرد ما يقوم يصلي واذكر ربك إذا نسي، فهو من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، يعني لا يعيدها مرة ثانية في الوقت اليوم المقبل. من فوائد الحديث جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه لأنه قصاص. وطبعا يعني بعض السلف كانوا يكرهون الدعاء على الظالم لأن يعني هذا الدعاء سوف يقدر يوم القيامة وتقدر المظلمة، فإن كان الدعاء زيادة على المظلمة فيكون لصاحب المظلمة حق، فإما أن يعفو أن تعفو أقرب للتقوى. فيقول جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه يعني يزيد على ذلك لأنه خصاص. قال علماء فيه دليل على عدم رواية الحديث ذي المعنى بل لابد من النص الوارد، فإن ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله ولم يختصر على أحد اللفظين مع اتحادهما في المعنى. طبعا جمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى، ولكن لها شروط أنه يكون يعني يعرف مدلات الألفاظ، وقالوا يعني يصعب أن تكون الأحاديث يعني حفظت بألفاظها يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصر الذهبي تدوين السنة يعني الزمن البخاري مسلم والترمذي اللي هم أصحاب الكتب الستة، وكان أولهم البخاري كان مولود سنة 294 تقريبا، وبعدين بقية يعني الأئمة. ففي فترة زمنية بين الحديث وبين تدوين السنة، وكان بعض أصحابه يقول لو حدثناكم بالمعنى فحسبكم، ولكن قالوا بعد أن دونت الأحاديث فينبغي المحافظة على الأحاديث المدونة، وإن كانت الحاجة إلى رواية حديث بالمعنى أن هذا هو الممكن في هذا الوقت. حديث 49 حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتمى النبي، أعتمى يعني أخى صلاة العتمة أو العشاء، أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، إشارة إلى استحباب تأخير صلاة العشاء، ولكن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني خشية المشقة على الناس. قالوا أعتمى أي أخر الصلاة حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته. قوله رقد النساء والصبيان قال النووي وإنما قال عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر عن الصلاة ناسيا لها أو لوقتها. طبعا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو بشر من البشر، ولكن يعني ينسى مثلا أو ينسى مثلا للتشريع فقد يكون عامدا لبيان التشريع، أو ظن عمر أنه نسي فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. طبعا الحديث على شرط الكتاب وهو اتفق عليه البخاري ومسلم. يقول وأعلم أن هذا التأخير المذكور في هذا الحديث وما بعده كله لم يخرج عن وقت الاختيار، اللي هو مش ما أخرش لثلث الليل أو نصف الليل، ونصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف المشهور. وقول في رواية عائشة ذهب عامة الليل يقول أي كثير منه، وليس المراد أكثر، لأن كما قلنا ما ثبت الناس صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد منتصف الليل، فعامة الليل يعني جزء كبير من الليل، وليس المراد أكثر، ولابد من هذا التأويل لقوله إنه لوقتها، ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل، بل هم مختلفون هل هي تجزئ أو لا تجزئ بعد نصف الليل، يعني هل هذا وقت العشاء أيضا أو هذا الوقت يعني بين وقت العشاء وبين وقت الفجر. فيفهم أن ذهب عامة الليل يعني جزء كبير من الليل أو من النصف الأول من الليل وليس من كل الليل. قال الحافظ واستدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاء، ولا يعد ذلك فضيلة أول وقت، يعني صلى الله عليه وسلم يعني أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها أو على وقتها، قيل ثم أي، قال ثم بر الوالدين، قيل ثم أي، فقال الجهاد يعني في سبيله. يقول استدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاء ولا يعرف ذلك فضيلة أول وقت لما في الانتظار من الفضل. لكن قال ابن بطال لا يصلح ذلك الآن للأئمة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف وقال إن فيهم الضعيف وذا الحاجة فترك التطويل عليهم في الانتظار يعني أولى. إن يقول إن الإيه إن إذا كان لا يطيل الصلاة فبالأولى لا يطيل يعني مدة إقامة الصلاة. ولكن لو تعرف على تأخير الصلاة مثلا في مسجد يؤخرون الصلاة والناس تعرفوا على ذلك فما فيش بأس والله أعلم. قلت وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. هذا صحيح رواه أحمد في المسند وأبو داود وابن خزيمة. وللترمذي صححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا على شاء إلى ثلث الليل أو نصفه. هو الحديث الثالث يقول أخرجه البخاري وهذا الحديث يقول التنذري وصحها اللي هو حديث الرابع أخرجه الترمذي وصحها من حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. يقول فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل. وقد رجح نووي ذلك في شرح مسلم واختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم والله أعلم. ونقل ابن المنذر عن ليث وإسحاق أن المستحب إسحاق بن راهوي وليث بن سعد إمام مصر أن المستحب بتأخير العشاء إلى قبل ثلث الليل. وقال الطحاوي استحب إلى الثلث وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين وهو قول الشافعي في الجديد اللي ألفه الشافعي قبل أن يأتي مصر. هو جاء مصر سنة 199 ومات سنة 204 فالألفه هو في العراق وفي الحجاز يسمى القديم والألفه في مصر يسمى الجديد أو المذهب الجديد. وطبعا ده آخر ما قاله الشافعي ومع ذلك قال إن صح الحديث فهو يعني مذهبي وطبعا الحديث يعني صح بذلك يعني. يقول وقال الطحاوي يستحب إلى الثلث وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين وقول الشافعي في الجديد. وقال في القديم التعجيل أفضل والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير ومن حيث النظر التفصيل. وقول من حيث النظر التفصيل يعني أحوال الناس يعني إذا كان يشق عليهم مثلا فالتقديم أفضل وإن كان لا يشق عليهم كأن يكون مثلا طلبة علم أو في مساجد أخرى في المنطقة يصلون في أول وقت وهو يمكن أن يصلي في آخر الصلاة كما يفعل عند الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله فما فيش يعني بأس. يقول المختار من حيث الدليل أفضلية التأخير ومن حيث النظر التفصيل يعني مراعاة أحوال الناس إذا كان تأخير يعني لا يشق عليهم. آخر حديث في درس اليوم الحديث 50 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه يعني قريب منه يعني. الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. حضر يعني وضع العشاء وكلمة العشاء ما خلش الغداء ولا الإفطار مثلا إشارة إلى الصائم يعني الصائمين يعني. الصائم يكون متشوف للإيد الطعام فإذا وجد الطعام يعني قد يصلي وهو مشوش القلب فالأفضل أن يأكل أنه يعني يفطر على شيء قليل ثم يتعشى. قال النووي رحمه الله قوله إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وفي رواية إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، يعني لا تستعجلوا. وفي رواية إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه، أخرجه البخاري. وفي رواية لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخذتان، يعني احتياطا للخشوع في الصلاة، يعني أن الإنسان ما يكون حاقنا أو حاقبا، الحاقن للبول والحاقب للغائط، لا يدافع الأخذتين ويصلي، لأن هذا يشوش عليه، يعني لا صلاة الخشوع. كذلك يعني ما يكونش الطعام موجود وهو صلى وحضر الطعام وهو مشغول القلب الطعام. يقول في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع، وكراهته مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، ويلحق بهذا ما كان فيه معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك في الوقت ساعة، فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة، يعني صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيره، لأن قالوا إذا تضايق وقت الصلاة فلا يجوز الاشتغال بغيره، ما يكونش مثلا يعني باقي 10 دقائق على الوقت ذهاب الوقت وهو ينشغل بالأكل أو ينشغل بأي شيء آخر، يعني ينبغي أن يصلي، يعني لا يجوز الاشتغال بغير الصلاة. يقول فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله، يعني حتى لو كان حاقنا أو حاقبا أو في حضرة الطعام محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها. وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا لما الشافعية أنه لا يصلى بحاله، بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت، لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته، وإذا صلى على حاله في الوقت ساعة فقد ارتكب المكروه، إنه صلى هو حاقن أو حاقب أو هو متشوف للطعام أو جود الطعام فهو يرتكب المكروه، وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور، لكن يستحب إعادتها ولا يجب نقل عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق، يقول إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، يبقى المراد صلاة المغرب، لأن قال وحضر العشاء ما قالش وحضر الطعام، فما دام قال العشاء والعشاء يكون بعد المغرب أو بعد العشاء، فيقول لا يجوز أو لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق ولا تعريف الماهية هي أي صلاة، بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء، وذلك يخرج صلاة النهار ويبين أنها غير مقصودة، ويبقى التردد بين المغرب والعشاء فيترجح عمله على المغرب، لما ورد في بعض الروايات إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، وهو صحيح. وكذلك أيضا صح فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، والحديث يفسر بعضه بعضا، وأولى ما فسر به الحديث الحديث. والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة وزادوا فيما نقل عنه، فقالوا إن صلى فصلاته باطلة. يقول أما القياس والنظر، لا نظرية ليس عندهم قياس، القياس والنظر هم الجمهور، فإنهم نظروا إلى المعنى وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوف إلى الطعام، وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها وهي قوله أحدكم صائم، فتتبعوا هذا المعنى، فحيث حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة قدم الطعام، يعني يمكن أن يكون يعني صلاة الظهر مثلا أو العصر هو جائع جدا والطعام موجود، فأيضا يبدأ بالطعام، مختصر أيضا على مقدار ما يكسر ثورة الجوع، ونقل عن الملك يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا. واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع، يعني عندما يبدأ بالطعام يبقى الإيه، لأن بعض الناس قبل المغرب له زي بقية الأوقات، يعني جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهر يعني مرتين وقال الوقت بين هذا وذاك والعصر كذلك بين هذا وذاك. قال المغرب نزل مرة واحدة. فهل وقت المغرب موسع ولا مضيق؟ ليس له إلى وقت واحد. وصحيح أنه موسع يعني من غياب قرص الشمس إلى غياب الشفق. لما بتسقط الشمس في جهة المغرب بترسل أشعة في جهة الغروب أشعة حمراء فتسمى بالشفق الأحمر. غياب هذا الشفق الأحمر يعني هو دخول وقت العشاء. يقول وسيل الله بالحديث على أن وقت المغرب موسع فإن أريد به مطلق التوسعة فصحيح لكن ليس محل الخلاف المشهور. وإن أريد التوسعة إلى مغيب الشفق ففي الاستدلال ينظر يعني لأن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقينات يكسر بها ثورة الجوع أو شدة الجوع. فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعا إلى غروب الشفق على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسع إلى غروب الشفق. وإنما الكلام على وجه الاستدلال بهذا الحديث وقد استدل به أيضا على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان في كل حال. وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر لمن ترك الجماعة. وإن أريد به الاستدلال أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح. يعني بعض الناس يكون صلاة الجماعة دي فرض كفاية زي صلاة الجنازة ولكن صحيح أنها فرض عين. ولكن قد يكون هناك يعني واحد ممنوع من من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. قالوا هذا ليس رخصة ولكن عقوبة أنه يحرم من الأي من المسجد. وعذر المريض مثلا أو المسافر يقول في الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول وقت. هو لما يبدأ بالعشاء هيفوت فضيلة أول وقت ولكن من أجل مراعاة توفر الخشوع. فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول وقت. والمتشوفون المعنى أيضا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام بل يقولون به عند وجود المعنى وهو التشوف يعني إلى الطعام. يعني يقول قد يكون طعام غير موجودا ولكن هو متشوف يعني إلى الطعام ومشغول القلب لو صلى صلى مشغول القلب. فهذا ما تيسر بالنسبة لكتاب فتح العلام ونجيب عن بعض بقية الأسئلة. سؤال وضوء الغسل يتوضأ كاملا أم يغسل قدميه بعد الاغتسال؟ لو ذكرنا يعني هيئتين أو يعني صورتين للغسل أن هو يصب يغسل يديه أولا يصب الماء على يديه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ يعني وضوء للصلاة. في بعض الأحاديث وضوءا كاملا وبعضها أنه يؤخر القدمين ولكن في جمع حسن بينهم هو أنه لو كان المكان نظيفا فيتوضأ وضوءا كاملا مع غسل القدمين في أول الغسل. وإن كان يحتاج إلى غسل قدميه بعد الغسل كأن يكون بيغتسل في مكان تراب مثلا فلابد من غسل القدمين قبل أن يضعهما في ناره فيؤخر غسل القدمين. والأمر واسع يعني هذا ورد وهذا ورد فيش بأس. ما هي درجة الإخلاص التي والسؤال الثاني غير واضح هل يجوز أكل اللحم في هذه الأيام مع العلم هل هي لحم الخنزير يعني مع اللحم الحلال؟ نقول الاحتياط يعني واجب يعني الإنسان يعني ما اللحوم طبعا مجمدة هي اللي فيها الحذر ولكن لو اللحوم طازجة يعني فيش فيها بأس يعني لو بيشتري من جزار. والأصل يعني في المسلم حسن الظن يعني الأصل أن ما يباع في أسواق المسلمين يعني حلال فالأصل حسن الظن. وإن كان يعني اللحوم لما تطرأ الشبهة بتطرأ بتقدم الحرة ولكن هذا يكون في اللحوم المجمدة ولكن اللحوم الطازجة اللي عند الجزارين مثلا فالأصل فيها حسن الظن فهو الحرج قد يأتي من اللحوم المجمدة وهذه فيها حرج يعني قبل لحم الخنزير فيها حرج إن هي تكون ذبحت حسب الشريعة الإسلامية وزاد الحرج أيضا بلحم الخنزير وكثرتي في هذه الأيام. هل في حرج أن يسمي ولده أبو الأعلى؟ ما فيش حرج والله أعلم. هل تجوز صلاة الفريضة على الرحلة قاعدا وهل تشترط القبلة في هذه الصلاة؟ نقول لو هتفوت الوقت، لو هو راكب مثلا قطار أو طائرة والوقت هيفوت ولا يتمكن من القيام، فيجوز أن يصلي ويتخلى ما استطاع، حتى لو استقبل القبلة في بداية الصلاة وانحرف للدبة أو السيارة أو الطائرة ما فيش حرج. ولكن الأصل الفريضة تصلى على الأرض ويقام لها واستقبل لها القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنافل عن نافلة على الدبة، فإذا أتى وقت الفريضة نزل فقام واستقبل القبلة. ولكن لو كان وقتها يفوت ما فيش بأس إن هو يصلي يعني وهو جالس يعني في الطائرة أو القطار، ولو أمكنه القيام يكون هذا الأصل. في أختي بتسأل عن طلاق، يعني مسألة طلاق، أخ متزوج وفي زواجه طلق زوجته 4 طلقات، الأولى في ساعة غضب شديد جدا، الثانية في التلفون وهي كانت عند أمها، والثالثة قال لها إذا ذهبت عند فلانة أنت طالق وذهبت، والرابعة عند المأذون وكانت طلقة واحدة. طبعا مسألة طلاق حساسة وتحتاج أن نفس الشخص يسأل، لأنه قد يسأل عن نيته، أو مثلا في ساعة غضب شديد جدا، يعني هل هذا الغضب وصل إلى إغلاق أو لم يصل إلى إغلاق. فإذا كان غضب عادي بحيث أنه لو قلت له ما اسمك يقول اسمي كذا، ولكن فهذا يقع طلاق. ولكن إذا كان وصل إلى حالة إغلاق، يعني العقل صار كالسكران ما يدري يعني ما قال، حتى يقول له أنت طلقت، يقول ما طلقت، فهو لم يشعر بنفسه، فمثل هذا الطلاق لا يقع. فإذا كان هذا الغضب الشديد وصل إلى إغلاق فلا يقع طلاق، وإن كان غضب يعني عادي حيث أنه يعرف أنه طلق، ولو سئل عن اسمه في وقت الطلاق لا أجاب، فيكون يعني طلاقه واقع. طلاق في التليفون طبعا جائز، أو طلاق في التليفون يعني واقع، يقول لا أنت طلاق في التليفون ما فيش بأس، كان يعرف صوته ما فيش ما يختلط صوته بصوت غيرهم. لو قال إذا ذهبت عند فلانة أنت طالق وذهبت، فالراجح أن هذا طلاق معلق، يقع على قول الأئمة الأربعة، قالوا طلاق حق الزوج، من حقه أن ينجزه، من حقه أن يعلقه بشيء بفعل معين أو بوقت معين، إذا دخل رمضان فأنت طالق أو إذا خرجت فأنت طالق. ولكن شيخ الإسلام تيمية هو اللي فرق يعني بين، قال إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان هو يقصد الطلاق إذا حدث الفعل، كمن قال لا إن زنيت فأنت طالق أو إن تبرجت فأنت طالق، ومثل هذا لا يسأل، فهو يرغب في الطلاق إذا حدث الفعل، فزوجته تبرجت فهو يرغب في طلاقها فلا يسأل مثل هذا. ولكن قد يكون يريد أن يمنعها من شيء آخر، من الخروج، من ذهاب إلى يعني أمها مثلا، فقال إن ذهبت عند أمك فأنت طالق، فقال إن هذا أشبه اليمين، فقال فيه كفارة يمين، وقال إنما الأعمال بالنيات. وهذا القول قال به يعني كثير من المعاصرين، اللي هو التفرقة يعني بالنية. الطلاق عند المأذون طبعا يعني يكون واقع، غالبا طلاق تنجيز، نقول لا أنت طالق مثلا أمام المأذون فهو واقع. فيحتاج الأمر إن الأخت وهذا الأخ يعني يتحكموا يعني إلى يعني يقتضون يعني عالما، بحيث أنه يسأل عن كل واحدة من هذه الطلقات. إذا دخل رجل المسجد ولم يجد أحدا فصلى الفريضة منفردا ثم لحق به رجل في الركعة الأولى أو الأخيرة أو التشهد، فهل يؤجر الأول الذي نوى الصلاة منفردا على الجماعة أم لا؟ يؤجر على الجماعة إن شاء الله. الحديث الذي في معناه هل قام أحدكم فتصدق عليه، وكان تقريبا واحد جاء بعد الجماعة فصلى وحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقال الصدق عليه أبو بكر الصديق. فالمتصدق لابد أن يكون غنيا، والغني هو الذي حضر الجماعة الأولى، فيقول فتصدق عليه من يكون الإمام المتصدق أو متصدق عليهم. يعني هو الرجل كان يصلي يعني أو أراد أن يصلي، فما فيش بأس أن هذا إمام أو ذاك. فعلى كل حال يعني هو يعني كان سبب في أن يصلي جماعة فيؤجر، والمتصدق هو الذي صلى الجماعة الأولى. متى يبدأ الليل؟ هل يحسب من أذان المغرب أو من العشاء؟ نريد توضيح أكثر لمسألة الخصاص في الدعاء. الليل طبعا يبدأ من الأيمن العشاء من المغرب، ثم أتم الصيام إلى الليل. وما نحسب مثلا نصف الليل، هنحسب من المغرب إلى الفجر، يعني الآن مثلا المغرب يأذن 8 مثلا والفجر 4، يبقى الليل كم ساعة؟ 14 ساعة ولا 16؟ 14 ساعة. يبقى هينام نصف الليل، طبعا مش هينام بعد المغرب، هينام بعد العشاء. بعد العشاء هينام 7 ساعات، وبعدين هيقوم يعني حوالي يعني 5 ساعات أو 4 ساعات ونصف، ثم ينام قبل الفجر يعني ساعة ونصف تقريبا أو ساعتين أو ساعتين ونصف. المهم بتتحسب من الإيه، من المغرب، وإن كان ينام بعد العشاء. مسألة الخصاص في الدعاء، إن الإنسان يعني المفروض إن هم بيكافئ حد أو بيجازي حد بيكون بالقصاص، يعني مش واحد مثلا يظلم مظلمة صغيرة ويرد عليه بكثيرة، مثلا مظالم كثيرة جدا. فإذا دعا عليه يده عليه بحسب المظلمة، لأن لو الدعاء زيادة هيقتص منه يوم القيامة، أو يؤخذ على الأقل من حسناته للآخر. فالإنسان يعني الإنسان بيحسب حاله الإيماني، يعني هل هو يستطيع أن يعفو، لأن درجة الإحسان يعني والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين. الإنسان يختبر نفسه، لو حد أساء إليك وانت تحملت هذه الإساءة وعملت بالحسنة، درأت بهذه السيئة بحسنة، فاعلم أنك من أهل الإحسان، يعني الناس تسيء إليك وأنت تحسن إليه. فهم الأنبياء والصالحون يعني قلوبهم تتسع لذلك. ولكن في واحد لو حد ظلمه يعني خلاط يظلمه 20 إراط مثلا، وهو جزاء سيئة مثلها، هذا القصاص. ولكن إذا كان هو يستطيع أن يعني حل إيماني يسمح له أنه هو يعني يحسن إلى من أساء إليه، فيعلم أنه من أهل الإحسان. ولكن من أهل الاقتصاد أنه هو يسيء إلى من أساء إليه ويحسن إلى من أحسن يعني إليه. في طبعا درجة أنزل من ذلك، أنه هو ناس يحسنون إليه ويسيء إليهم، أو ناس لا يسيئون إليه ويسيء إليهم. يعني كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي يعني أقارب أصلهم ويخطئون، فقال: إن صح ما تقول فكأنما تسفيهم المل، يعني المل هو التراب أو الرمل الحار. يعني فالمفروض أن الإنسان يعني يكون من أهل الإحسان، أنه هو يحسن إلى الناس وإن أساء إليه. كيف أقسم الليل الحالي على نحو مذكور ذكرنا في سؤال سابق؟ هل يجوز صلاة الفريضة المسافر إذا كان في قطار أو عربة أو سيارة؟ يعني إن تمكن من النزول على الأرض فصلى يكون أفضل، وإلا لو خاف فوات الوقت يمكن أن يصلي على حاله ويتقي الله ما استطاع. يعني لو استطاع القيام في طرقة القطار فلا بأس، لو استطاع أنه يتوجه إلى القبلة حتى لو في بداية الصلاة فيكون هذا هو الأفضل. ما هو حكم أن يعمل بالورديات الليلية في بعض المحال التجارية والمصارع؟ ولعل الأخ يعني من أجل النوم مثلا بالليل أو النهار كل هذه طبيعة عمله، فيعني يصبر حتى يجعل له أو يجد يعني عملا يستطيع معه قيام الليل، ولا يترك هذا العمل يعني حتى يجد العمل الذي يعني يغنيه ويكفيه. ذكرت في الخطبة أن من أسباب الشبهة في التوبة عدم نسيان لذة المعصية، وأنا ما زلت أشعر بذلك، فماذا أفعل؟ يعني هذه من علامات التهمة في التوبة. يعني قلنا أن التوبة لها علامات صحة، أن الإنسان يكون حاله بعد التوبة غير حاله قبل التوبة، تتجدد له أعمال صالحة، يظل على الخوف، يتخطى قلبه، كسرة تصيب القلب. وعلامات التهمة استمرار الغفلة، كأنه ما تاب، يعني يقول تبني الله ورجعني الله كأنه ما تاب، استمرار الغفلة وتذكر الناس تحدثه بالذنب مرة ثانية ويتذكر حلاوة مواقعته، فهذا يدل أن التوبة ضعيفة، يعني تحتاج إلى يعني همة وإلى يعني قوة في التوبة وإخلاص أكثر وعزم أكثر على عدم العودة إلى الذنب. أخ يقول أنا شاب أدعو إلى الله الشباب مثلي وأنا أكون سعيدا بذلك، فكيف أعلم أن هذا العمل من أجل الله أم عندي شهوة الدعوة؟ نقول الأصل أنه هو لله عز وجل، يعني فقد يهم الشيطان هذا من أجل شهوة الدعوة أنه عنده شهوة كلام مثلا، نقول له هذا والد شيطاني ويستر على الدعوة والله عز وجل يوفقه. آخر سؤال، أشخاص يشترون الدقيق المدعم من المخبز ثم يحولونه إلى يعني خبز ليأكلوا منه في منزلهم، فهل يجوز ذلك؟ نقول لا يجوز، لأن أولا صاحب المخبز يعني مش ملك لهذا الدقيق، يعني هو بيدفع جزء من ثمن الدقيق والباقي دعم من الحكومة يعني للشعب، فهو بيشتري منهم كأنهم ملكون للدقيق، فلا يجوز يعني إعانتهم على ذلك، ولأن هذا ليس حقا يعني لهم ولا يملكونه ملكية شرعية بحيث يتصرفون فيه، بل هم مؤتمنون على يعني أن يجعلوه خبزا ويبيعونه للناس. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.